الفرح لأمة الغراء. بغداد لن أبكي عليك بدمعة وعلى خلوع المسلمين بكائي. بغداد يا قبرا أتاك أهيله الأوضاد في عجل بلا إبطاء. بغداد كل يفتديك بروحه ما عز أمرك إن أردت دماءً.